أسمج وأسخف وأتفه نكتة سمعتها في حياتي قريتها قبل شوي، يعني طرحت أسماء كصانعين للوعي ومجددين للوعي الشعودي، وهذا أمر مبكي ومضحك في نفس الوقت. يعني ليتها حتى أسماء واعية مثقفة حتى لو كانت وهمية، يعني شخص ما يقدر يركب كلمتين على بعض قدام الجمهور نقول لك هذا صنع الوعي. أعزائي الكرام، الذي صنع الوعي هو إجراءات الدولة ضد الطابور الخامس. هذا هو السبب الذي يمثل 80% من الموضوع. هذا الطابور الخامس صنع جدار حاجز عن رؤية الدولة، وكان يتحدث باسم الدولة وبشعارات وطنية ضد الدولة. تخيل يعني حجم التضليل والوهم. هذا هو السبب الرئيسي. أما المغردين فاسمح لي، يعني ترى كلنا في مستوى واحد، وعلى ما قال كلنا عيال قرية وكل يعرف خيه، يعني ما في ذاك التمايز والتفاضل الذي يستوجب أن تخص واحدا بأنه هو المجدد وصانع الوحي، إلا بعض الأسماء العملاقة. يعني فعلا يوجد أسماء كبيرة أثرت وأثرت، مثلا الأمير عبد الرحمن بن سعد، شخص لا يختلف اثنان على أنه منبر لوحده، يعني هو جبهة إعلامية توعوية فريدة. مثلا الدكتور أحمد الفراج في مجال السياسة، شخص لا تفوت في تغريداته، وغيرهم. يعني في تويتر الأسماء الوهمية قد تكون أكثر إثراء وإفادة من الأسماء الحقيقية. فلا تختزل الوعي الشعودي في شخص أو شخصين. يعني الدولة هي صاحبة